اللي حصل ما اسموش انشراح صدر وحلاوة الطعم، اللي حصل اسمه عجب. فالعجب هو اللي بيأثر وبيضيع الإنسان كده. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فلو الإنسان عمل العبادة بذل مش هيعمل بعدها معصية. لو الإنسان خرج من الطاعة وحاسس إن هو كل ذنوب وذل ومخطئ وبس يا رب ينجو، ده مش هيقع بعد الطاعة في معصية.